وخمي وقع في بلية لا يستحقها من أنك عندي عندي ككوي وقت دفع جابني دفع جابني كيمو يرم لورونات وقت يرى ينوكو سكو ينوان نيولي وقت دوني عندي ويلا نكون ويلا هو نيو موم لغنيو ndax kany koy wax ku tabbi ci baliya buñ ko yene bu mu yello ki nak tabbi na ci baliya bo xani yello ko yene wu kuñ ko ko rahu ko xani avertir nako mana war nako neena ko ah defal dank watandikul lolu moy avertir xam modi inzar inzar moy xamle xabar bo xani kat budike day naqari nga diko xamle ci tel ba mudike gul lolu moy inzar ne ñu wax avertir xam wa huwa tam munkamishun aji bankula aji gaawla aji wiila ala ghayyi siba ci rier gam rieron ci ndaw ya'shu ila nari al-hawa ba'da ma asbaha min du'fi al-quwa yarta'ish ya'shu day jëm de nga di xol ila nari al-hawa jëm ci ba safara wu banex ba'da ma asbaha gannaaw ba mu xeye mu yarta'ishu di lox min du'fi al-quwa ngir neew doole ci ay kàttanam ويمتطي اللهو ويعتده أوطأ ما يفترش المفترش ويمتطي مي ورء اللهو به ويعتده تمريكو كونت أوطأ ما مي مريكو جابي دال جنجان ويلو خمني يفترش دنا كلال المفترش كوي لال ديته لم يهب الشيب الذي ما رأى نجومه ذلب إلا دهش لم يهب رجلون جنجا من هاب يهاب bokut ak lam yahab mayewul min wahaba yahab lam yahab ragalul ashayba bi jaw ladhi ki nga xani ma ra'a mustajis nujumahu manam njal benam ak feñam dal nujum moy zuhur rek najam al amru moy xewna feñ ma nujumahu ak feñam dawul gis feñuk bi jaw zulu bi borom xel daw ko gis illa du hishalul jakhlana galam ولنتهى عما نهاهنها عنه ولا بالى بعرض خدش ولنتهى يمت عما نهى عنهنها عما نهاهنها وليس لنغا خامل نهاه ترنك أنها خلية جمع نهية العقول ولنتهى يمت عما وليس لنغا خامل نهاه ترن أنها خلية أنه وليس خلي ترونك ولا بالى فالو بعرض تدرب وخان خدشة ñang koy xuri mana ni ñuy yàq deram ci ñu koy nettali safu ko fa dhaka in mata fa suhqan lahu wa in yaish quddaka an lam yaish fa dhaka kooka in mata su dehe fa suhqan lahu ak sori yërmande ñeel na ko mu ñaanal ko hay woow wa in aasha bu dundeet oddañu konte ko ko an lam yaish niki dundul sax لا خير في محرم محيا امرئ نشره كنشر ميت بعد عشر نبش لا خير بين يو أمد في محيا امرئ تدند واي جوخم نشره ختم كنشر ميت دفا من خط نيو بوخان نبش سلنا نيكو بعد عشر تيغنا فكي قد تبام وحبذا من عرضه طيب يروق حسنا مثل برد رقش وحبذا اسكي اكباخ ما احبه الي من كو خاني عرضه درم طيب لتيلا يروق ديم حسنا تكتار مثل برد ملن برد بو خاني رقش زينا ونقش فقل لمن قد شاكه ذنبه هلكت يا مسكين او تنتقش فقل وخل لمن كو خاني قد شاكه جمنك ذنبه بكارم كم شوك كم ديك niko xam nga shakatu shawkatun moy deg jamna shawk moy deg shakani moy jamna ma shawkatu batu fel bi ñang ko jele ci ismul ayni bobu di ak deg ko xani shakatu jamna ko zambu ho bakaram niko halak alku nga ya miskeen ya nga halku aw tan takshi wala nga sekiko fa akhlis at-tawbata tatmis biha من الخطايا السود ما قد نقش فاخذس كون سلل التوبه تتوب تطمس غفر بها سي توب ما لاغا خاني قد نقش بندون نانيكو من الخطايا سي نياوتي السود يونيول كو وعاشر الناس بخلق رضا ودار من طاش ومن لم يطش وعاشر جفن جفن دفلانتلك ناس نيتني بخلق تبجكو رضا بنيو غرم مرضيا مرضيا ودار نغا نخانتك مدارنتلك من طاش كغا خامني دا فا دون كو تيي دي كو خوسه ومن لم يطش اك كو خاني تيي دي ول خوسه نيب رك ورش جناح الحر ان حرسه زمانه لا كان من لم يرش ورش نغا ماي دونغ مانا ديملي من كو خاني ورش نغا ماي دونغ جناح الحر لا ف غور سو خاني لا فس غور ان حرسه سفكي دا فا كو خوس زمانه جمنوم لا كان يلا بو نيك دي دوند من لم يرش كودول ديملي كودول دونغال بروم لا ف مسقر مانا كودول ديملي نيت كو علالم ديم بامو ديس amatul doole la kana mana yalla bu dund yalla bu mu am yalla bu mu nek di dund la asha wa anjid al mawtur zulman fa in ajasta an injadihi fastajish wa anjid dimil al mawtur kunu mawtur ko khani wutira maluhu maghlum moy kunu togn kunu jël alalam wala ñu rayal ko mbokam te mënul fexé ba jot tayam ak deyam ak koku moy mawtur kuñu def togn yoyu zulman ci ndëngte nang ko dimili fayin ajasta so tele an injadihi walis dimili ko fastajish mana kon nang ko dimili wutal ko kuko dimili nga ci xir nit lu doon listi jaasé ci ciosan moy talabul jaysh kuy bëgg xare di dajalé mbolom xare moy kon na nga xir nit ñi ci ñu dimbali wan ash idha nadahu idha nadaka zu kabwatin asaka fil hashr bihi tantaish wan ash yakatil irfa deng na nga yakati lu idha nadaka bu fekkena wona la zu kabwatin boromu danu kep fi suuf manako jamono normal fi suuf dal nanga ko yekati asaka khayna kon yow fil hashri ci ëlëg pangum yawm al qiyam khayna tan ta'ishu nga yekati ko yeyit bihi ci sababu yekati gan ko yekati won hal jazaa al ihsani illa al ihsan wa haka ka'as an nush fashrab wajud bi fadlati al kash ala man atish wa haka legi am كأس النصح كاس لا بيرين جيما جهلا فشرب نانال وجد تبيل بفضلة الكاس كندت تكاس بي كاس بي نغا چا تبي على من عطشا چا كيب كو جسم الناي حارسنا فلما فرغ بمونو بي من مبكياته چي يوي جوي لومي دخوخ يوي من جوي لو كخلم ويف وقدامو فاري انشاد ابياته سد جيما دون سند اي بيتم نهادمو دال دي جوك سبي ين بيان خلال قد شدنا بو خامني دغرنا شدنا الغزال اذا قوي وتحرك واستغنى عن امي شدنا الصبيبتي موي ترعرع ماغنا نيك خليل لوي لوي قد شدن وعار البدن تمرفل رفل اليرم سلول درا وقال من يا ذوي الحصات ين بروم خلي ولين ساتي تي بروم خراول ديغ وار الى الوسات جيمي تي يندون بروم خراول يين واي خراول ديم تي دينكان بي قد وعيتم يين دي واتو نين لين ساد وايجي سد وايجي وفقهتم خام نين ديغ نين لرشاد جينديغي تي نه فمن نوا كو تي يين منكم تي يين ان يقبل من نغو وار با ويصلح المستقبل تي مو دفر الغم فليبن برلل نبرل ببري تي دفال مالو با نكو برل ان نتي برل ان نيتي تي يينم ولا يعدل تب مجنغ عني ولسم بعطيته تمايا هو الذي جناتك خان يعلم الاسرار مو خم سكري ويغفر الاسرار تموي جغل نور تي بكار كوكوسوب ان سرينك سما سكري لك ما ترون كوم نينغين كو جيسه لك وان وجهي ورنا سما كنم لا يستوجب الصون دنا يلو كو نيونغال نيونغال موس بان كو تالال كين ديكو يلوا فاعينوني كون ديملي لين ما رزقتم يال نغي لين ورسغال العون ديم قال حارث فاخذ كماسي الشيخ غور جي دون وي فيما يعطف تي لو خاني دانا جملو عليه تي خلب القلوب خلي لو خاني دانا تخلي نيوان تي كو دا ويسني مي كوماسي دي واخ لو خاني دانا جاب ندال الله نيل كو المطلوب لي ني ساك حتى انبط بمجنا بل حفره خبر انبط معنا بل نندخ انبط حفره صار ذا نبط وهو الماء المستخرج من البئر قبل ان تطوى دافا غن سي بيند ياك يوي اك ام اك لي ني واخ اي بيشي اي مولي ني دوغال تي لاموي генه لا جيك لولو موي نبط خان انبط بلل نندخ حفره كنم وعشوشب سقن قفره الم بويتون تولم بويتون سي لودول غانتي قفر موي فو دارا سي غانتي خنيو فلما ان ترى ابا فيسي الكيس كيسب ديفو كايو خالص با كومبوز فينون ان صلاته مودال دي روتي كو يميس دي داغ غير كونتام ويحمد موي سانت تنيسا دك بي ني وقت النيس ولم بخلب ددي ولم يحل نيخه للشيخ نيل غورغي المقام صح بعد من ساع الغلام غناو من ساق الغلام غناو با خلب دلو ان ساق إن فلا تراجع فاسترفع غورغا دالدي فاسترفع بعد فوق قاف مدالدي يكتل الايدي لخيا بالدعاء تي نان يكتلن سين لخا دنيا ثم نحا توب مجبل نحو الانكفاء ولو ولبتي كدم الانكفاء رجوع قال الراوي كدو نيت الحارث ن فرتحت ما صب دم فارتحت ما الصب الى ان اعجمه برما نتكو جمشي سمان نتكو وارحل تما منا فتش مترجمه لنكو وارتر جمال ممن كو دتاي ليرالكو فتبعته تخما توبكو وهو تموم يشتد من يخيل في سمته تكوتين بمجم ولا يفتقد ابي رتق سمته تجو تلمجا يومكو تجي تكاد فلما امن بمو وولو المفاجي كوي بيت و امكنت جاب ندي تناجي وقتان اك من لفتم لم جي دهو لوسم الي تي من وسلم من يوم تسليم البشاشه علي نيوب نيخ درت لما دال دي ني ثم قال توبوني اراك كان دخ يمنا لا زكا ذاك الشويد ما نام يوتك ندوم سكيول سوسي خلا بلاين دوم الكيول تي طفان فقلت منكو اي والله واو واو نعم والمؤمن المهيمن اي نك خمغني قبل القسم بنكو لا يستعمل حرف جواب لا بنكو جفنكو لدول لجيتم جي اي وربي انه الحق اي والمؤمن المهيمن واو واو والله جيناكو تي يالا ميغا خاني موي رقيب قال مني انه نك موم داي فتسروجي دوم سروجي يود ومخرج الدر من اللجي جيناكو تي كي ген خالص يا تي جيج فقلت منكو اشهد كون ماغي سيده مريدني انك نكيو لا شجره ثمرته ياي غرب منياتم وشواذ شرارتي تياي تاك تاكو تاك تاك بي генي فرنيانتام ورنماني موي يو فصدق مو دغال كهانتي سما تندال واستحسن مرافت لو ابانتي سما بير ثم قال تو من هل لك نيالنا لا في ابتداء البيت تي نو جكانتي كرغا لنا تناسى انغير نو اوانت فكاسل كوميت كاسا سانغ فقلت منكو له ويحك اي واجلي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم فافتر مومون افترارا متباحك كم مونو كوي ريرن ومر موي غير مماحك ما نام دونل كو خلو دونل كوي خلو دونل كوي وران ثم بدا له غناو غدال فين نيل كو ان تراجع الى يوم دلو سي من وقال من احفظها عني وعلي دين كان بي واتكو جلي سي من تي واتكو تك سي من تام اسرف بصرف الراح عنك الاسى وروح القلب ولا تكتئب فقل لمن لامك في ما به تدفع عنك الهم قد كتئب اسرف والبتل بصرف الراحي تي سينغو تي اجي سيل لي سانغرا اصرف والبتل الازاد لر نقر انك ولجلا بصرف الراحي تي اجي سانغرا نختي nan kat bu xasse nan ba ma ndi dara safatuko dara naqaretuko mbeg rek lay nekk warawih nopal al qalb saxol wala taktib tabul la tahzan bu fi nekk di jaq kaabatu mu huzn waqul wa khal liman la maka ñeel kep ku la bëgg yedd fi ma ci lo xani bi ci mom tadfa'u ngay jëñe al hamma ak jaxle an kawlis la niki sangar ku la cey yedd niko qad ka doyna la ittaib manam delu min aba ya'ub ittaib min al awbi wa huwa ar-ruju' suma qal top muni ama ana ama man de man fa sa antaliqu danawi ila haythu astabihu aghtabiq befumay nané ci suba ngone yeb ak su danu ngone wa idha kunta sunaka la tashab do andale wala tulaimu do de pok man yatrab kuy sigare kon falastali bi rafiq kon do sama andale wala tariquka li bi tariq kon saw yon donul sama yon fa khalli sabili nga bayyi sama yon manana nga ma bayyi dal wa nakib te nga jeng wala tunqir tibul linitu anni ci man wala tunqibul gastu suma wala top mudd bi ran di joxe gana walam yuaqib te delu te bam tut lam yar qal al harith ibn hammam neena faltahabtu matak wajdan ci tis andan tilaqihi fa dem wawaditu mom mebaton sax lawlam ulaqi suma dajewul won ak mom qamatu saniyatu wal arba'una an najrani haka al harith ibn qala taramat bi masna masani maramin nawa waysani بعد والفرق مين نوا والفرقة نوا البعد والتشتت ما نام سفر القربة موما مسا ساني ومساري الهواء اك رانيو كاي بق بق رانيانو كاي بق بق لولو مسرا موي فوي جار دي رانيان قلدي تيشو سان موما مسا ساني الى ان صرت بابا مجي ابن كل ارض دي دوم ريو منه ابن كل تربة كون di doomu rew mu ne turbatum moy ardu suufu ab rew rek mana dana askanu dekk bu ne ñu ne wa dekk sangam wa kha kulli qurbatin tay boromu bepp doxandem illa anni ludunik man lam akun nekuma won aqta'u wadiyan di dog ben khur wala ashadu nadiyan duma fek ben peñ illa liqtibasil adab ludul ngir sakku adab al musli bi nga xani day misal nit anil ashjani walis njaqare yamu daan jaq المغلي أدب كيغا خاني موي سيرال قيمة الإنسان ولا رنيت حتى عرفت بخامت لين يالما هذه شنشنة بوب لجيكو موي طبيعته دينغا أفسجية شنشنة موي جيكو نيو خامي ما جيكو طبيعة بوب أك آده جوجو وتناقلتها تخلو عندكو أني جلج من الألسنة لمن جي كجيس كو ديغ مينا ايح ايح واع جوجو كو بغ أدب نغو كي كو خام أدب وصارت ممجي موم fan gogu mom jikko joju ada joju wasar mu mujj alaqa gëna taq bi ci man min al hawaatini ak mbeugel taqe bi bani uzrata qawm min al arab manam yastadul hubb hatta balagha bihim ma la yablughu min siwahum inñu sop nit ku mu jotul ci mom dana len ray banu uzrata ya la imi fi al hawal uzri hawal uzri mbeugelu banu uzrata dafa siiw والشجاعة أجنين جنبار تقبي آل أبي صفرة آل أبي صفرة سين رئيس مهلب ابن أبي صفرة جنباري عرب خسام دون نكو نبتلي تي سرادة تي دالية تي ابن دري أبو صفرة من الأزد ظالم ابن سراقة لتد ابن صبح ابن كندي ابن عمرو ابن عدي وابنه دومم نك أبو صفرة ميكوك مهلب دومم أمير البصرة أمير لون البصرة من شجاعته أنه غزا جرجان وطبرستان وله في حرب الزارقة مشاهد ما شهد قط في جاهلية ولا إسلام مهلب ابن أبي شهر جمبار لون نين جمبار تقتي آل أبي سفرة فلما ألقيت بمساني الجيران sama yesu kay bi najran bi maana ilqa'ul jiran xam ngeen ne way kinayatul iqama denga al jiranu ma yamassul arda min raqabati al ba'iri idha baraka alqa al ba'iru jiranahu moy muqaddamu unuqihi min madbahihi ila manharihi yuqalu dhalika idha baraka wa madda unuqahu ala al ard وهو هنا كناية عن الإقامة، إلقاء الجيران كناية الإقامة. واصطفيت متان بها دك بوبو الخلانة أي خارج والجيرانة كدكالي تخدت مدف موت مجابة أنديتها أي بينشم مدف كو مانا جمع النديين موي جرام بلاس يوني توق دفا وقتان أدب أجوي مجالس إذا مدف كو معتمري موي سما جبلو واي دفا دم وقت وندال موي موضع زيارتي وموسم فكاهتي تيسما دجكاي كف وسمريك سما وقتان غد فكنت من يكون اتعهد هادي نميكو عندي يويو صباح مساء صبان غون يب صباح مساء مانام صبا غنن غون غن دنيكو بنال denga tarkibu masjid niki manam tark dañ ko tarkib tarkibu 15 rek nga xani dafa li tax ñu bina ko lambona mana harafu at sabahan wa masaan li sim bu lambo harafu at ñi diko bind haraf ñi diko bind wa azharu may feñ ma difa feñ fiha ca barab yoyu ala ma sarra wa saa mana fekke na fa dal ashhadu alharu dana fa fekke ala ma sarra wa sa lu fa nekh ak lu fa naqal fa baynama ana digante bama ne fi nadin ci ben pench mahshudin muñu dajalo wa mahfilin akum daja mashhudin muñu tew il jafama nona dal di bof la dayna fi nun himun am gor ak gor gu magat alayhi nek ci mom hidmun sagari mbub fa hayyamun yo tahiyata maliqin nayob ku neex lami bilisanin zaliqin ak lami wu ñaw ثم قال توبني يا بدور المحافليين ويري ندجي وبحور النوافليين جيجي مي قد بين صبح لذي عينين نانا بتسطنا نيال كوي بروم نياري بد صبح بيرلنا صبح بيرلنا كوي نياري بد وناب العيان منا بعد لين نانا اك جانلو من رام بلاص بلاصو نيار ني ماندو دنگا دي كوي نيار ني ماندو ني لا سيدل so amé jan lord mo raw lol man nako remplace fama tarawna lan ngeen khalat fi ma tarawna ci li ngeen gis atuhsinuna ndax da ngeen di rafetal al auna ndimal am tan auna wala da ngeen di sore ittud auna bañ ngeen wote wahe jëm ci ndimal fa qalu ñu ko tallahi laqad ghidta yow day mer longa deng laqad ghidta mer longa mer longa warum tasaku nga antum bita nga balal ndox faqibta nga fa nisal fanashadahumullah mu jeb len laj len ci yalla amma za saddahum lan mo len walbati hatta stawjaba bamu yello raddahum sen ngant dello baña jox fa qalu ñu ko kunna nun dano ne ko natanadalu nuy fetante bil alghasi ci ay tax kama yatanadalu ni ñi fetante yowmal birazi ci bisul lewto ci xex fama tamalaka gorga neew manul teye bopam an sha'ata ba muy salfañe min al manduli ci lañu doon fette mana ay alghas yi ñu fi wara yum fi jotta gis momul bopam bu mu la ci yoyu da fay dara yoyu baax wa al haqq mubwala hadha al fadl ngeneel bobu lolu ñu jappone ni ngeneel la ta moy ziyadatu fil fard masalan mu boole ko de mu yegal ko bi namatil fudul ci yoonu ndesit yu tekki wu dara danga bam ko defé nak fala sanatu dal di koy laminu mana ayban lusnul qawmi way fasaha ya ca waqati nit danga لسن القوم القوم اللسن جمع اللسن بكثيرين وهو المكلام موي وخكت كو من وخ القادر من فصاحته على تصريف الكلام لسن القوم ويري لمن يتنبني ووخزوه ñu jam ko bi asinati lawmi ci xej yi nga xani moy seen yedd nga ya yedda yarange wa khadamu kumase huwa mom yatanasalu di jema rocciku min hafwatihi ci njomtem gogu wa yatanadabu muy reccu min fawhatihi ci kaddom gogu wa hum ñom mu dibbona ñu saxlañu ala muakhadatihi ci jappante ak mom wa mu labbona ñuy wuyu lañu da'iya munabazatihi aji wotay waccante ak mom mutarahati ila an qala bamu wax lahum ñen leen ya qawmi yeen gañ yitam al ihtimal inna al ihtimal niki munday min karamil tab'i min karamil tab'i bokk na ci tedd nga jikko bindu yalla fa addu kun walbati kulen an alladhi wal qaz wa lakki ak khasi bayi len ko summa halumma top ñew len ila an nulghisa ci nu chaxe wa nuhakkima tanu atelo al mubarriza ku raw ñu ni ko lula neex defal ku ci raw ku feñ ni ya ci man boba nan ko tahkim lo nan ko ni lula neex defal fa sakana dal di dal tawaqquduhum sen tak ga ngir inda zalika fa bawaji waxe lol gor gi waxe wan halat fecc ku uqaduhum mana sen ndof uqad uqaduhum sen jikoy ndof jo xaj ñu nekke won يضرب للغضبان اذا سكن غضبه مرغي كومر دوف لاي دون موتاخ نيكو اوقات وردو ني داكور بما شرط تي لامو شرط عليهم ورلين ولهم اقل مسارت نيل واقترحوا ني ساكن ان يكون مو نيك هو موم اولهم دي سين كجيك واخ فامسك غورغا جاب ري سما يؤخذ كمت لا لو مني فاس لو مني فاسه شيس اون ور بانا كيله فاسو دال شيس دنگ موي وارو دال او يشد ولو لو من تك نيس اون رانغو تك رانغو گليم دار غير كروسا سي لور ثم قال توپ من اسمعوا دگلن وقيتم يالنا نيو لين فغال اتايشا اك ويفو خيل ومليتم يالنا نيو لين خيوله العيش دند بو نيه وانشد مسدوي ملخصن دي تخه في مروحه الخيش تي وان تايو خيش خيش نك موي اي توسيل رك ولا خيش ثياب خشنه من الكتان تستعمل في العراق تكون شبه شراء السفينه تعلق في سقف البيت ويعمل لها حبل منها تجر به وتبل بالماء وترش بماء الورد فإذا أراد الرجل النوم جذب حبلها فيهب منها نسيم بارد طيب يذهب أذى الحر ويستطاب معه النوم خيش وانتايو خيش خيش دي دون بيس بو خمني في عراق لدان أم بجك سير بو نيغرس لي دون من الكتان نيو ñor ca pegg ba genn buum gu deugar guñ koy xecce moy upp ñu dañ koy tak nak ca kaw toitiru neeg bi mu sepp lal bu genn buum nek ñoru ca wet nga xam soko di xecce tire ser bi day upp ngelaw ñu jël na xet yu neex diko ca wis ma ward ak yu deme nonu nga xani bu tangor dikke soko uppe mu andi ngelaw lu sedd ak xet gu neex ba meuna neexal nelaw koku lañ wax mirwahatul khaysh خيش سير بو نياغاسو بوبو نك لاي ناخ